فيش حد عبيد، كلها بتدور عالصيت وترند الساعة التخبيط، والكل سايقها استعباط، كله بيرمي بلاه ويلقح على خلق الله، ويا خابت يا صابت وياه وتشوفه في كل القنوات. زمان البكحين بقى ليهم سعر وناجحين ورصيدهم، عدى الملايين ونعاتب على مين ونلوم، ما احنا الخايبين غلينا وعلينا واقعين، وقتلنا طموح الشاطرين وعملنا من الخيبة نجوم، دنيا ترندايا ومحدش عارف مين ما مين، كله اشتغالات ناس بلا مبدأ بيع ضميرها وأرضها مشاهدات، بنصدر أزمة عشان نشغل بعض بتفاهات، طلع إشعاعات وبيزل في نفسه بيهنها عشان الدولارات. أزمة أخلاق وبنكذب ونقول أرزاق، واتظلمت كلمة أذواق واختلت كل الموازين، ما بقاش في كسوف وبعينك دول بص وشوف، كلها بقى وشنا مكشوف والوضع بقى بجد مغين، فوبيا المشاهير خلت صغير وكبير، أسرارنا ما بقتش كبير وحياتنا الشخصية مشاع، شغلتنا الشير بنتاجر بهموم الغير، ومحدش فينا بقى يغير على شرف وعرض المدفع، دنيا ترندايا ومحدش عارف مين ما مين، كله اشتغالات ناس بلا مبدأ بيع ضميرها وقبضها مشاهدات، بنصدر أزمة عشان نشغل بعض بتفاهات، مالوش